بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. برضو في ناس لسه بتقول رسول رسول صاد بين الصاد كويس رسول بين الصاد رسول يا عم الحسن رسول رسول رسول رسول رسول رسول رسول رسول أن أدوا إلي عباد الله أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله وأن لا تعلوا على الله تعلوا مش تعلوا وألا وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين إني آتيكم بسلطان مبين بسلطان مبين بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون ترجمون ترجمون ترجمون ثم صحفك يا شيخ وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فدعا خدت المدود وعرفت المنفصل من المتصل فانا بقرأ بقصر المنفصل وعرفنا القصر بمقدار حركتين فليه ناس مدت وانت كده ما خدتش بالك من القاعدة او انت ما مش مستوعب القاعدة التجويد كلمة هؤلاء فيها مدين منفصل ومتصل ها او ده منفصل يعني كلمة ها قول لي ده مرسومة كلمة واحدة ده رسم مصحف أولاء دل متصل فأنا بقرأ هؤلاء فتعمل زي إنما في ناس قالت هؤلاء يبقى أنت خالفت قراءة شيخك في المقراء يبقى كده قراءة ما هي الصح تاني فدعا ربه فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوى واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وعيون وعيون وعيون وزروع ومقام كريم وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأو لا ما تعملش في الكاف كده أو ما تطرقاش أو كده كذلك كف همس بتاع صوت خفي فالخطأ انك تقول كذلك انت كده يعني دي بقى لو انت بتصلي امام هتلاقيها بقى ايه طلع كده مش همس ده وخطأ اخر ان تقول كذلك دي خلقلة الكاف دي مشهورة دي خطأ اخر شائع اللي هو كتم صفة الحرف الهمس انت المفروض تهمس الحرف كف من حروف الهمس فحاثاه شخص سكت حروف الهمس فتقول كذلك ما طلعش صوت الكاف اصلا ودي اللي منتشره جدا ودي قراءه معظم الناس كذلك خطا كذلك اللي جنبي يسمع بس والعاد بعيد منه كذلك خطا كذلك هكذا اقرا كذلك وأورثناها قوما آخرين وأورثناها قوما آخرين قوما آخرين وليس قوما آخرين قوما قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا تفخم الراء مرققة مكسورة منظرين ظرين وهنا مفخمة فقط الظاء أما الراء مرققة منظرين لا لا تقول منظرين خطأ منظرين رين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا المسرفين إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا بنا إن كنتم صادقين. فأتوا خدت المد الطبيعي. صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم. خطأ. أعد. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم. أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. نقرأ قراءة جماعية.